كانوا يخيمون للري. الري فينا يا جماعة؟ خراسان يا إيران بلد بلد أبو حاتم الرازي وعبد الله ابن المبارك المروزي الخرساني. والري جاءت على خلاف القياس في اللغة، لأن هي أصلها تبقى أبو حاتم الري، لكن جاءت على خلاف القياس في اللغة فأصبحت أبو حاتم الرازي. وكان يقولون إذا خرج عبد الله إذا خرج عبد الله من مروة ليلة فقد خرج منها نجمها وهلالها، وإذا ذكر الناس فهم أنجم وأنت هلالها، يعني عبد الله بن مبارك. ليه خراسان الموجودة حاليا عاش فيها الإمام مسلم بن الحجاج، وعاش فيها أبو زرعة وأبو حاتم وإسحاق بن راهوي وهؤلاء من الأجلاء الذين جاءوا من بلاد ما وراء النهر. وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالري السنة في الجهاد، يعني الجيش يقيم بالسنة بالسنة يغزون، وأكثر من ذلك. وسجستان السنين لا يجمعون السنتين لا يجمعون، يعني لا يصلون الجمعة ولا يشرقون، يعني لا يصلون صلاة التشريق اللي هي العيد. الأثر رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم بن يزيد الناخعي قال: كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة أو نحو ذلك، يقصرون الصلاة ولا يجمعون، وإسناده غاية في الصحة. إذا كان الجيش يخرج يقيم في المكان سنة أو أكثر ومع ذلك لا يقيمون الجمعة. ممكن واحد يعترض ويقول: أليس لهم حكم الإقامة لأنهم يقومون أكثر من أربع فتجب عليهم الجمعة؟ الحديث مجمل، حديث مجمل لم يبين فيه هل هم يرتحلون بصفة دائمة أو هم مقيمون بصفة دائمة، فمثل هذا لا يمكن الاحتجاج به وأن يرد به قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث العلاء بن عبد الرحمن: لا يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه أكثر من ثلاث. لا يمكن. قال: ولا على عبد ومبعض وامرأة بما تقدم ومن حضرها منهم أجزأته. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا جمعة أو ألا جمعة على النساء، وأجمع على أنهن إذا حضرنا فعليهن الجمعة فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن. صحيح، هؤلاء إذا حضروا الجمعة تجزئ عنهن ولا يصلون ظهرا كالمرأة وكالعبد المبعض الذي يملكه أكثر من واحد. صحيح. ولا يحسب هو، يعني الخمسة المذكورين اللي عندك في حديث طريق المشهد، ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد لوني المسافر من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبعا. الآن يقول هؤلاء الخمسة المذكورين لو حضروا الجمعة لا يحسب الواحد منهم من عدد الأربعين الذي سيشترطه المؤلف فيما يأتي. الحنابلة يشترطون أن يكون عدد المصلين يوم الجمعة حتى تصح صلاة الجمعة ويجعلونه شرط صحة، يشترطون أن يكون إيه؟ 40 رجل. وإن صلى واحد من هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة بأهل الجمعة فصلاته لا تصح وصلاة المصلين لا تصح. فلو صلى المسافر بالناس الجمعة أو صلى المريض الذي تحامل على نفسه وأتى إلى المسجد، ولو صلى العبد، طبعا المرأة لا يمكن. وسبق معنا أن جواز إمامة المرأة للرجال مذهب الجمهور أنه لا يجوز ولا يصح وتقع الصلاة باطلة، ولا يمكن أن تولى المرأة أمر أهم ركن في الدين بعد الشهادتين وهو الصلاة. وخلاف من جرير الطبري والمزني يمكن أن تقول فيه خلاف شاذ، لأن الخلاف في المسألة إن كان ضعيفا جدا يعني الذي خالف ليس له وجه في الدليل قط، وإنما هي تكلفات، وقال فيه خلاف شاذ. خلاف من جرير الطبري والمزني في الجواز خلاف شاذ، والصحيح أن المرأة لا يجوز لها كما سبق معنا في الصور الخمس تصلي للمخنثين وغيرهم وهكذا، قلنا لا تصح صلاة المرأة بالرجال على أي حال من الأحوال. وسبقت معنا القاعدة كل من صح صلاته لنفسه صحت لغيره، هذه قاعدة، ولكن قيدناها بقولنا إلا المرأة، كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره إلا المرأة، فلا تصح إمامتها إلا للنساء. فالمرجح إن المريض والمسافر والعبد تصح إمامتهم في الجمعة، ولا دليل على ما ذكره المؤلف. وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط، أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، لقول عبد الله بن سيدان السلمي: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته لأن أكون منتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته لأن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاد ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني وأحمد واحتج به يعني أحمد. وكذلك روي عند مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر، وعن جابر كان رسول الله يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح يعني الجمال حين تزول الشمس، رواه أحمد ومسلم. سبق معنا في مسلم أن المسألة فيها قولان، الجمهور على أنه لا يصح إقامة الجمعة قبل الزوال، حكمه حكم الظهر في الوقت. وذهب أحمد وإسحاق المرهوي إلى جواز إقامة الجمعة من أول وقت الضحى. وسبقت القاعدة رقم 9 عند ابن رجب في كتابه القواعد الفقهية، وهي قاعدة سبب الوجوب ووقت الوجوب. قلنا فعل العبادة قبل سبب الوجوب بالإجماع لا يجوز، وفعل العبادة بعد وقت الوجوب بالإجماع يجوز، والخلاف فيما بين سبب الوجوب ووقت الوجوب. ومثلنا عليها ب الذي يحج متمتعا يجب عليه دم، فسبب وجوب الدم الإحرام بالعمرة، ووقت الوجوب يوم النحر، وما بين سبب ووقت الوجوب من يوم إحرامه إلى يوم النحر، فهل بالإجماع لا يجوز له أن يذبح قبل الإحرام وبالإجماع يجوز له أن يذبح يوم النحر؟ بالإجماع لا يجوز له أن يذبح قبل الإحرام وهو وقت وهو سبب الوجوب، سبب وجوب الدم عليه الإحرام بالعمرة، لا يجوز له أن يذبح قبل سبب الوجوب. هل يقول رجل أنا أتصدق الآن بإطعام 10 مساكين لأني ربما أحلف يوما ما ثم أحنث في يميني فأكون قد قضيت ما علي من الكفارة؟ لا، سبب وجوب الكفارة لم ينعكس وهو وجود اليمين. طيب لما يحنث يكفر بالإجماع وهذا وقت الوجوب، يبقى الخلاف فيما بين سبب ووقت الوجوب. إذن لا يجوز له أن يذبح الدم قبل الإحرام بالعمرة بالإجماع لأن سبب الوجود لم يوجد، ويجوز له بالإجماع أن يذبح الدم يوم العيد لأنه وقت الوجوب. بقي الخلاف فيما بين وقت وسبب الوجوب. لو افترضنا أنه أحرم في يوم واحد من ذي الحج ويوم النحر يوم العاشر، هل يجوز له أن يذبح من يوم 2 لحد يوم 9 وهو ما بين وقت الوجوب وسبب؟ نفس المسألة في يوم الجمعة. اتفضل يا أخي. عندنا سبب وجوب الجمعة، سبب وجوب الجمعة سبب متى، ما هو السبب الذي يجعل الجمعة واجبة؟ لا، ها؟ روح الفجر. أحسن، متى نقول إن الجمعة واجبة؟ إذا جاء يوم الجمعة، ويوم الجمعة لا يجيء إلا به، ها؟ خروج الفجر. إذا سبب وجوب الجمعة فجر الجمعة، ووقت وجوب الجمعة الزوال. بقي ما بين سبب الوجوب ووقت الوجوب، يعني من بين صلاة الفجر إلى الزوال، هل يصح إيقاع الجمعة ده؟ العلماء مختلفون في إيقاع العبادة فيما بين وقت الوجوب وسبب الوجوب، والأغلب على أنه لا يجوز، الأكثر على أنه لا يجوز. كل ما استدل به الحنابلة على جواز إيقاع الجمعة من وقت الضحى إما أن يكون صريحا ضعيف وإما أن يكون صحيح غير صريح، وجاءت أحاديث الجمعة بعد الزوال صريحة في الصحيحين والسنة. حديث سارة بن الأكوع، حديث جابر، حديث أنس، كلها في الصحيحين والسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب الجمعة ولا يصليها إلا بعد الزوال. وأما الحديث الذي اعتمد عليه أحمد وهو حديث جابر وورد معنا عند مسلم واحتج به المؤلف هنا، فإن جعفر بن محمد أحد رواة الحديث زاد من عنده زيادة مرسلة هي التي اعتمد عليها من قال بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال. قال: قلت لعطاء: أكان ذلك قبل الزوال؟ قال: نعم، لكن هذه الزيادة مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. ولكن جاء عن أنس صريحا في الصحيحين وسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الجمعة حين تميل الشمس، بياض الله، حين تميل الشمس. فاحتجوا أيضا بحديث جابر قال: كنا لا نقيل يوم الجمعة إلا بعد أن نصلي الجمعة. على أن الخيلولة كانت قبل الزواج، كانت قبل الزواج. طيب الآن هم يقيلون قبل الزواج ثم يستيقظون لصلاة الظهر، طيب والجمعة؟ الآن لما يقول كنا لا نقيل إلا بعد الجمعة دل على ماذا؟ لا، أنها لا تكون إلا بعد الزواج. وإلا لو كان الأمر المعتاد كما يقيلون كل يوم فينامون قبل الظهر ما ذكرها، وإلا لكان الكلام على فلا فائدة منه. صحيح؟ الآن يا جماعة أيهما أيسر على المكلفين الذين ينتابون من العوالي وقد كانوا يجيئون بهم العرق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد منهم رائحة العرق عند البخاري فقال لهم لو اغتسلتم ليومكم هذا؟ أيهما أيسر على المكلفين وعلى مثل أمثال هؤلاء الذين ينتابون من القرى التي توجد حول المدينة أن يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل اشتداد الحرب، ولا يقيمها مع الزوال وتقع المشقة؟ أيهم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار. طيب لو كان يجوز لخفف النبي صلى الله عليه وسلم على الذين ينتابون من العوالي ولصلى بهم من الضحى، وما جعلهم يأتون مع الزوال في شدة الحرب وكثرة العرق. صحيح؟ صحيح؟ لذلك المؤلف سيتأرجح ويشترط في صحة الجمعة دخول الوقت. لو جازت قبل الزواج متى تقرأ؟ يقولون لا، متى يخطب الخطيب؟ واحد الشروق على الساعة كام؟ على الساعة 7، استنى كمان ربع ساعة لما تطلع الشمس يبقى 7:15. طيب في ناس تصلي الجمعة الساعة 7:15، في ناس الساعة 8، في ناس الساعة 9، في ناس الساعة 10، في ناس الساعة 11، في ناس مع الزوايا اتفتحت العملية وهاصل لا ينضبط. وهناك في شروط صحة الجمعة يقول شرط صحة دخول الوقت، كل الوقت امتى؟ قال مع الزواج. كيف تجعل دخول الوقت شرط صحة وكيف تجوزه هنا قبل الزواج؟ لا. طب ننظر في الأحاديث اللي استدل بها يا جماعة. حديث عبد الله بن سيدان السلمي مر معنا في مسلم وذكرناه، ليس هو في صحيح مسلم، لا، لكن ذكرنا الأدلة استدلوا به. عبد الله بن سيدان هذا وقيل عبد الله بن سندا فهو مجهول فالحديث ضعيف. حديث ابن مسعود فيه عبد الله بن سلمة وكان قد اختلط بآخرة فالحديث ضعيف. حديث جابر لا يثبت إسناده. قال وعن سعيد لا، الصحيح أن سعد بن أبي وقاص صلحها عندنا، الصحيح أن سعد بن أبي وقاص وليس سعيد. ولفظه قال كنت أقيل بعد الجمعة، هذا هو لفظه وإسناده صحيح. فين الدليل؟ كنت أقيل بعد الجمعة، فين الدليل؟ ها؟ يا جماعة كنت أقيل بعد الجمعة هل هذا فيه دليل أن الرسول كان يقيم الجمعة قبل الزواج؟ ها؟ ليس فيه دليل. تفضل إيه تاني؟ خلاص خلص. إذا لا يصح فيما استدل به المصنف إلا حديث سعد بن أبي وقاص وليس فيه دلالة صريحة على ما ذهب إليه المؤلف. قال وتجب بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف. ودعاية المؤلف إذا وجد الخلاف قويا يأخذ قولا وسطا ويقول خروجا من الخلاف. وهذا متجه في المسائل التي يكون فيها الخلاف شديد ولا يستطيع طالب العلم أن يرجح أحد القولين، له أن يخرج من الخلاف إذا كان الخلاف قويا شديدا معتبرا ولا يستطيع أن يجد قرينة يرجح بها أحد القولين، له أن يخرج من الخلاف. نعم صحيح. قال ولأنه الوقت الذي كان يصليها في أكثر أوقاته اللي هو بعد الزوال، ولم يأتي أنه صلىها قبل الزوال إلا في حديث جابر الذي ذكره المؤلف ودخله أكثر من احتمال فيصل به الاستدلال، بل وعارضه حديث أنس وسلمة ابن الأقوى في الصحيحين حين تميل الشمس، والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. صحيح. قال ولأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أكثر أوقاته لقول سلمة بن أوقع كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس حتى نرجع نتتبع الفيئة، أخرجاه وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب. قال والثاني من شروط صحة الجمعة، من شروط صحة إقامة الجمعة يعني يجوز ان هو يصليها قبل الزواج، واحنا ساعتها بنقول ايه؟ ان الجمعه لا يجوز اقامتها قبل الزواج باي حال من الاحوال، فلا تقدم الاحاديث المحتمله، وليست احاديث انما هو حديث فيه احتمال على الاحاديث الصريحه. وسبق معنا في باب تعارض الادله ان الدليل الصريح يقدم على الدليل المحتمل، لو تعارض دليل يحتمل مع دليل صريح يقدم الدليل الصريح، وهو نفس قاعدة رجاع المتشابه للمحكم، هو فلو اشتبه عليك نص وعندك أصل محكم تسير عليه مقرر في قواعد الشريعة ترجع إليه المتشابه، ودي قاعدة سهلة جدا، يأتيك أمر مشتبه عليه ويحتمل أن يخرق قاعدة كلية في الشريعة، ماذا تفعل وانت مغمض؟ تأخذ النص المحتمل وترجعه للمحكم، وتأخذ حكم المحكم وتطبقه عليه بدون فرض. أحاديث تحتمل وجوب صلاة الجماعة أو عدمها، وجاءك نصوص محكمة، وإذا كنت فيهم بقياس الأولى وأحرق على ناس بيوتهم لا يشهدون لا يحضرون وتسمع النداء فأجب، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات مسلما حتى ابن مسعود من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. كل هذه النصوص محكمة تدل على وجوب الصلاة في جماعة. وجاءك نص يحتمل مؤذن أم ورقة اعتمد على حديثه ابن جرير الطبري والمزني في جواز صلاة الرجل خلف المرأة وفي جواز في إن الجمعة في إن الجماعة ليست واجبة، مع إن الحديث لا فيه إن الرجل كان يصلي وراء أم ولا طفل ولا كان يتخلف عن الصلاة خلف النبي الصلاة، لكن جعل له صلاة مؤذنة، هذا محتمل. إذن يرد إلى الموقف صحيح. فهنا نرد حديث جابر المحتمل إلى النصوص المحكمة في حديث سلمة وحديث أنس، وهو غالب عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان التجوز قبل الزوال ما شق النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يأتون من القرى التي حول المدينة. والثاني الشرط الثاني من صحة إقامة من شو صحة الجمعة أن تكون بقرية ولو من قصب من خشب يعني. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيقان، وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم يصلوا بجمعة. طيب قبائل العرب حول المدينة لم يأمرهم يصلوا بجمعة ولا كانوا ينتابون من عاد المدينة؟ ها؟ المؤلف يريد الآن يقول في عرب رحل، ها؟ عرب في الصحراء رحل يرحلون وراء الماء والكلى. طيب نصلي يشترط هنا من شروط صحة إقامة الجمعة أن تكون البيوت والمباني من الحجر. فلو كانت البيوت من الشعر أو من الخيام مثلا، وهذا دليل على أن أصحابها إنما يرتحلون، فلا تقام الجمعة. صحيح هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الشريعة لم تعلق أحكاما على نوعية المباني، الشريعة لا تعلق أحكام على نوعية المباني، بل نقول المعتبر هو الإقامة من عدمها. فإن كانوا يستوطنون المكان تجب عليهم الجمعة، ولو كانوا لا يستوطنونه يرحلون فيه يوما أو يومين أقل من مدة الإقامة ويرتحلون، وهكذا كلما وجدوا مكانا فيه كلاء وماء من أجل الرعي لا تجب عليهم الجمعة. أما مسألة كون البيوت من خشب أو من قصب أو من خيام، لعل الخيام الآن هي الأفضل لسرعة نصبها وخلعها، فلا يقال أن البيوت ما دامت بالخيام إذن هي تدل على أن أصحابها رحل لا يستوطنون مكانا. نقول لا، إن كانوا يستوطنون المكان ويقيمون فيه أكثر من 4 أيام تجب عليهم الجمعة ويقيمون الجمعة، ولا ننظر إلى نوعية المباني هل هي من شعر أو من خيام أو من طوب أو ما شابه ذلك، لا، فالعبرة بالإقامة لا بنوعية المباني كما يقول المؤلف. العرب في الصحراء يرتحلون من أجل الماء والعشب، فيجدون مكانا فيه ماء وعشب يجلسون فيه شهر وشهرين وثلاثة وأكثر حتى ينتهي العشب والماء، ثم ينتقلون إلى مكان غيره وهكذا. فهؤلاء يجب عليهم إقامة الجمعة، ونوعية المباني كما ذكرنا لا دخل لها في أحكام الشريعة. قال يستوطنها 40 استيطان إقامة، لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وهو قول أكثر أهل العلم. يأتي معنا اشتراط المؤلف لعدد 40 لصحة الجمعة. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي. والله نقول القرى التي حول المدينة أو البيوت المنفردة إن كانوا يستطيعون إقامة الجمعة لأنفسهم لا يجب عليهم الحضور إلى المدينة، إن كانوا يستطيعون إقامة الجمعة لأنفسهم، قرى حول المدينة أو بيوت متفرقة هنا وهناك، إن كانوا يستطيعون إقامة الجمعة لأنفسهم وجبت عليهم، ولا يلزمهم الحضور للمدينة من أجل خطبة الجمعة، وإن كانوا لا يستطيعون فعليهم الحضور إلى المدينة كما كان أهل السنة والعوالي يفعلون، فينتابون يوم الجمعة إلى المدينة. الشرط الثالث من شروط صحة إقامة الجمعة حضور 40، بقول كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هدم النبي، من حرة بني بياضة، ساقطة عندكم، ساقطة، أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هدم النبي من حرة بني بياضة في نقيع، من حرة بني بياضة ساقطة عندكم. يقال له نقيع الخضمات، نقيع الخضمات هذا مكان بالقرب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. هذا عند أبي داود وإسناده صحيح. قال ابن جريج قلت لعطاء أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، هذا مرسل ضعيف، هذا مرسل ضعيف، وإلا لو صح لاشترطنا به 40. قال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. هذا ضعيف، وإن صح فهي واقعة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هذا لا قيلا ولا شرطا، ولا قال لهم إن كنتم 40 فأقيموا الجمعة، خلاص. وواقعة العين هذه قاعدة، واقعة العين وما يقع اتفاقا يعني بغير قبض لا يصح أن يستنبط منه حكم، احفظ هذه واقعة العين وما يقع اتفاقا يعني بغير قبر لا يصح أن يستنبط منه حكما كقول الراوي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد وسافر فقطر يصح عن تعلق بحب نوعية السفر طويلة ولا قصيرة هذه حكاية حكاية عين يرويها الراوي الصحابي على حسب ما رأى هو وغيره رأى ما لم يرى لذا واقعة العين لا يصح أن يصنبط منها حكما وكذا ما وقع اتفاقا يعني بغير قصد فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا تقيموا الجمعة وأنتم أقل من أربعين اشتراط عدد معين في صلاة الجمعة كلها أقوال ليست مؤكدة على دليل إلا قولين فقط هما اللذان يصح اعتبارهما فقط 40 و12 و3 و2 هذه الأقوال كلها ليست عليها دليل ولا يعتبر منها إلا قولان 3 و2 3 وهو اختيار شيخ سامي بن تيمية واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم صلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان واثنان على أن أقل الجمع 2 والذين قالوا بالثلاثة قالوا لأن أقل الجمع 3 المسألة سبقت معنا خلافية والراجح فيها أن أقل الجمع 2 ثم نرجح هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أذكى من صلاة الرجل مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله سبق معنا الحديث وما كثر فهو أحب إلى الله فالمرجح أن إقامة الجمعة طبعا الذين قالوا ب12 اعتمدوا على حديث جابر عند الصحيحين لما جاء بعير من الشام كان وقتئذ مجاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فخرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة له انفضوا إليها وتركوك قائما وذكرنا الجواب الصحيح عن خروج الصحابة في شرح مسلم يعترض بمثل هذا الحديث على الحنابلة الذين اشترطوا 40 بما يجاب ما الجواب عنده ما الجواب ما جواب الحنابلة على هذا الاثنى عشر جابر قال لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم الا 12 رجل فيهم ابو بكر وعمر جواب الحنابلة انهم ايه رجعوا طيب انتبهوا يا جماعه خطبه الجمعه للنبي صلى الله عليه وسلم كم كانت تستغرق لا ربع ساعة كثير كان يقرأ سورة كفوة يعني ممكن تقدروها كان 10 دقائق طيب رجل في مجاعة خرج وجد العير قد جاء الآن سيقف يشتري ويبيع ويساوم لا دي غالية لا رخيصة لا هدفع كذا هل يمكن مع أنه خرج ونصلا مدى الخطبة يعني ما خرج مع بداية الخطبة قد يكون خرج في منتصف الخطبة في آخر الخطبة يعني بقي لنصلا شيئا يسيرا ويصلي بالناس خرج حتى يأتي العيد وتنزل البضاعة على الأرض ويراها ويساوي ويشتريها، هل يدرك الصلاة حتى لو قلنا بالرجوع؟ يدركها خلف نفسها. لو كانوا أدركوها ما نزل العتاب، وإذا رأوا تجارة أو لهوة قل ما عند قل لهم ما عند الله خير من الجرى، ذلك لما غلطوا. وقلنا الصحابة غير معصومين، وما وقع منهم وقع لهم، وعتب الله عليهم وتاب عليهم لأنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتكلم الجواب في مثل هذه المسألة، نقول وقعوا في ذنب لكن تاب الله عليهم، وما لهم من الحسنات العظيمة والصدق في الإسلام والجهاد والتضحية بالمال وغيره، وما يقع في الجمل وصفين مع قوله تبارك وتعالى قبل أن يقع هذا لقد تاب الله. يا سبحان الله، قبل أن يقع ما وقع في الجمل حسم الله تبارك وتعالى القضية. إن جئت نتكلم في الجمل نقول تاب الله عليهم وذكر فضائلهم قبل وقوع الجمل، صحيح؟ ومن أنت حتى تقضي بينهم؟ وهم أهل اجتهاد، سهل، وأجمعوا على أن من قتل في الجمل وما وقع من الغرامات لا يقتل به صاحبه ولا يدفع الدية لأنه قتال ثأور. ولذلك أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل أقتلت هذا أسامة؟ طيب نصلا ما ضمنه الدية لأنه كان قتال ثأور، صحيح كده؟ إن قال الحنابلة أنهم رجعوا نقول نحتاج إلى دليل، إن قالوا بأن هؤلاء رجعوا نقول نحتاج إلى دليل، ثم لا نسلم الرجوع بهذه السرعة. إذن اشتراط الأربعين ليس عليه دليل، يبقى الأمر أنه يدور ما بين ثلاثة والاثنين، والمرجح أن صلاة الجمعة تنعقد باثنين، فلو وجد اثنان في مكان ما لا يوجد فيه غيرهما يؤذن أحدهم ويخطب الآخر والمؤذن يستمع. وقد تتخيل مثل هذه المسألة في رجلين ضل في مكان ما، وتتصور أيضا في رجلين محبوسين في السجن ولا يوجد غيرهما يؤذن أحدهما والآخر يخطب والمؤذن مستمع ويصلي. هذا هو أرجح الأقوال في بما تنعقد الجمعة والجماعة، أرجح الثاني. أما حديث الإثنان فما فكوهما جماعة عند ابن ماجه فهو ضعيف. نعم تجي الجمعة للمسجدين، أظن والله أعلم إن هما في السجن بيبقى في مسجد وبيسمح لهم بالخروج من أجل الصلاة، لكن ربنا يتوب عليهم. أمثال هؤلاء قلوبهم غليظة، قلوبهم غليظة استمراءة المعاصي، وهم غلاظ الأكذاب، منهم القاتل وجد فيهم جرائم شنيعة شنيعة لا تقبلها الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، لا تقبلها أبدا. سبحان الله. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، نص عليه لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها. وقال في الكافي قياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد عندكم الصلاة ولا صلاة؟ صلاة. إيه لو ألف لام مش تظهر. انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. إيه هذا من العجب. الإمام وهو يخطب الجمعة على المنبر لا يستطيع أن يعد المصلين. لكن بعد أن ينزل من الخطبة إذا يا جماعة لما أعدكم أشوفكم 40 ولا لا؟ إيه فإن وجدهم أربعون يصلي بهم الجمعة. وإن وجدهم أقل يصلي بهم ظهرا. وإن صلى بهم الجمعة وبعد الجمعة وجدهم ينقصون عن الأربعين أعاد الجمعة ظهرا. ده من الغرائب. الشرط الرابع قال تقدم خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه ومداومته عليهما دليل على وجوبهما. سبق معنى هذا في مسلم وقلنا وإن لم توجد الخطبة أصلا صحت الجمعة. الخطبة لذاتها ليست واجبة وإنما أوجبناها من وجوب السعي ووجوب الإنفاق. أوجبنا الخطبة من وجوب السعي ووجوب الإنفاق فلا يمكن أن تكون الوسيلة واجبة والغاية مستحبة. لا إذا كانت الوسيلة لها وهي السعي مراجع وهي المعنى يعني لو شلنا وجوب السعي وشلنا وجوب الإنصار تصبح الخطبة إيه؟ واجبة المستحبة؟ مستحبة. لكن لما كان السعي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا مش كده؟ لماذا يسعى؟ الخطبة. فإذا كان السعي واجب فالخطبة من باب أولى. من قال لأخيه والإمام يخطب قال أخي ينصت الإمام يخطب فقد لغى ضاع الجمعة صدق. ومن لغى فلا جمعة له. من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد ومن لغى أنا عايز المصحصح معايا يا جماعة ما ينفعش فيه. ومن لغى فلا جمعة له قلنا دي إيه؟ بزيادة شذة. وإنما يقتل له أجل الظهر مش كده؟ وزيادة ثلاثة أيام الجمعة الماضية ولا التي تأتي يغفر له إلى الجمعة الماضية التي مضت ولا التي تأتي. إيه بتكلم عربي يا جماعة. يغفر له إلى الجمعة من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام الجمعة الماضية ولا التي تأتي؟ التي تأتي الماضية. يا جماعة الكلام ده قلناه في مسلم وقررناه وذكرنا في حديث أبي داود. رزقوش يا جماعة حرام عليك. واحد يجيب لي الرواية بتاعت أبي داود. اللي مش عارف يخبي دماغه في الأرض. يغفر له الجمعة الماضية ولا القادمة؟ ممكن تقول انت في مرحله الطلب عمال تقول لنفسك ايه اهم حاجه تحصل ما تنساش المعلومه، وبعد كده البحر قبل ما تقول تعلم الناس البحر والله ما تعرف. فرق بين انك تحصل فقط وفرق بين انك بتحب العلم. بتحب العلم مش هتبات لو انت حافظ الحديث زي اسمه. فاحنا قلنا يا جماعه قبل كده نريد فقيه حافظ لا ياتي بالبر من بيته لكن يخرج الخبز من جيبه. قالوا الفرق ما بين الحافظ والذي يرجع الى كتبه كمن كان بره في كمن كان خبزه في جيبه وبره في بيته. الجائع يخرج الخبز مباشرة من جيبه ويطعم. لا، هذا مثل من كان علمه في صدره. أما الذي علمه في كتابه كمن كان بره في بيت برش غلة حنطة جاع يرجع إلى البيت ويأخذ البر ويطحنه وبعدين يغربله وبعدين يعجنه وبعدين يخبزه وبعدين قطع الدم يأكل. وكان عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام أهل اليمن يقول علم لا أدخل به الحمام ليس بعلم. يعني لا أدخل به الحمام خير. طيب ليش المسألة يا جماعة في مرحلة الطلب ما هي إلا تحصيل؟ لا، تحصيل وحفظ، تحصيل وحفظ. الرابع فقط من خطوتين. طيب ذكرنا في رواية أبي داود غفر له إلى الجمعة الماضية وزيادة 3 أيام. أما الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو النبي صلى الله عليه وسلم. تصح الجمعة بدون خطبة وتصح بخطبة واحدة. الآن الخطيب جعل يخطب على المنبر وأطال ونفى، ها أقول قولي هذا استغفر الله لكم ونزل بدل أن يجلس، وبعد ما نزل صلى بالناس الجمعة فقيل له خطبت خطبة واحدة. بعض أهل العلم يقول لا، يصعد على المنبر مرة أخرى ويأتي بالخطبة الثانية ثم يعيد الجمعة بالناس مرة أخرى. فين الدليل؟ نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وأمر بالسعي لها والإنصات دل على الوجوب لا على شرط الصحة. دل على وجوب الجمعة لا على شرط الصحة. فلو كانت شرط صحة لكنا صحيح، ولكن يأثم من صلى الجمعة بلا خطبة بلا عذر. يأثم بلا عذر. فالأدلة التي جاءت لا تنهض إلى أن تجعل خطبة الجمعة شرط صحة، وجعلها بمقام خطبتين كلام ضعيف جدا إن لم يكن باطل، إن لم يكن باطل. لأن من فاتته ركعة من الجمعة فأضاف إليه فليضف إليها أخرى، فليضف إليها أخرى، فلا يمكن أن يقال بأن الخطبة تقوم مقام ركعتين من الظهر ثم يصلون ركعتين. هذا الكلام غير صحيح. وإلا من جاء في الركعة من أدرك الإمام في الركعة الثانية قبل الركوع يقال له ها؟ أو صلى مع الإمام من أول الركعة الأولى ولم يحضر الخطبة يقال له صل 4 ركعات، وهذا لا قائل به من الأمة. الصحيح أن الخطبة واجبة ولا ترتقي في الوجوب إلى درجة شرط الصحة. لا لا. وكذلك ما يترتب عليه من الحمد في أول الخطبة والشهادة وأمثال هذه الأشياء كما مر معنا عند مسلم وجعلها الإمام الشافعي شرط الصحة، نقول هذا لا ترتقي الأدلة به الوجوب. بل لو صلى بخطبة واحدة صحة الجمعة، ولو صلى بخطبتين، ولو صلى بدون خطبة صحة الجمعة، صحة صلاة الجمعة. يأتي وتصح الصلاة من انفكاك الجن. وذكرنا الضابط إن يعني هل خبز الجمعة هي ذات الصلاة ولا شرط صحة الصلاة ولا وصف ملازم للصلاة ولا وصف مجاور؟ مجاور صحيح. إذن إذا جاء النهي غير مصب على الذات ولا الشرط ولا الركن ولا الوصف الملازم، وجاء مصبا على الوصف المجاور، صح الفعل لانفكاك الجهل. أما لو جاء مصب على واحد من الأربعة فالعبادة باطلة ولا تصح، وينطلق عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تستقي درجة الوجوب، لا يمكن، لا يمكن. طيب قال من شرط صحتهما خمسة أشياء، من شرط صحة الجمعة وصحة